هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? في درسنا اليوم سنواصل التدرب على استعمال الأفعال في صيغة الماضي، وسنستمع أولا إلى هذه المحادثة بين تشارلز وأحمد حين يعود تشارلز من الجامعة ويكتشف أن أحمد قد عاد قبله، فلنستمع إليهما الآن. Hi Ahmad, when did you come home? I came home about 2 hours ago. I met Fred at the university. He drove me home. Well, how about some lunch? Did you eat yet? Yes, I did. We stopped at a restaurant. We had lunch there. Well, how about some coffee then? Fine. Coffee is good any time. والآن سأترجم لكم المحادثة إلى اللغة العربية حتى تفهموا معناها. بدأت المحادثة حين حيى تشارلز صديقه أحمد بقوله Hi. وهي تحية أمريكية تستخدم عادة بين الأصدقاء المقربين، ثم سأله متى جئت إلى البيت، فرد عليه أحمد قائلا جئت إلى البيت منذ ساعتين، فقد قابلت فريد في الجامعة وأوصلني إلى البيت بسيارته. وعندئذ قال تشارلز حسنا، ما رأيك في بعض الطعام للغداء؟ هل أكلت؟ فأجاب أحمد بقوله نعم لقد فعلت، يقصد أنه أكل، ثم أضاف لقد توقفنا عند أحد المطاعم وتناولنا طعام الغداء. فقال تشارلز متسائلا حسنا، ما رأيك في شيء من القهوة إذن؟ فقال أحمد لا بأس، فالقهوة طيبة في أي وقت. والآن أيها الأصدقاء، جاء دوركم لترددوا المحادثة، فهيا استمعوا بعناية ورددوا وراء أحمد وتشارلز. Hi Ahmad, when did you come home? I came home about 2 hours ago. I met Fred at the university. He drove me home. Well, how about some lunch? Did you eat yet? Yes, I did. We stopped at a restaurant. We had lunch there. Well, how about some coffee then? Fine. Coffee is good any time. هذا حسن. والآن استمعوا إلى المحادثة للمرة الأخيرة، وستكون كما تعودتم بالسرعة العادية التي يتحدث بها الناطقون باللغة الإنجليزية. Hi Ahmad. When did you come home? I came home about 2 hours ago. I met Fred at the university. He drove me home. Well, how about some lunch? Did you eat yet? Yes, I did. We stopped at a restaurant. We had lunch there. Well, how about some coffee then? Fine. Coffee is good any time. استمعتم في هذه المحادثة إلى أحمد يقول I came 2 hours ago. وكلمة ago معناها منذ، وهي تستخدم فقط مع صيغة البسيطة للفعل الماضي، وهي تتبع عبارة تدل على وقت أو زمن محدد في الجمل التي نستخدم فيها الفعل الماضي. أما أداة الاستفهام when ومعناها متى، فهي تستخدم عندما نتحدث عن الوقت بصفة عامة. وسنقوم الآن بتدريب نستخدم فيه أداة الاستفهام when وكلمة ago مع أفعال في صيغة الماضي البسيط. فاستمعوا ورددوا وراء أحمد وتشارلز. When did you come home? I came home an hour ago. When did you eat lunch? We ate lunch 2 hours ago. When did you write to your family? I wrote to them 2 days ago. When did Jerry sell his car? He sold his car 2 weeks ago. When did you read this book? I read it several years ago. من الكلمات الأخرى التي تستخدم كثيرا مع الفعل الماضي البسيط للدلالة على زمن معين كلمة for، وهذه الكلمة لها في اللغة الإنجليزية معان متعددة واستخدامات متعددة، ولكن عندما تجيء قبل عبارة تدل على الزمن فإنها تعني مدة أو لمدة كما في هذا المثال. I studied English for 3 years. وهذه الجملة معناها أنني درست اللغة الإنجليزية لمدة 3 سنوات، وعبارة for 3 years تدلنا على طول المدة التي قضاها المتحدث في دراسة اللغة الإنجليزية. ولكي تثبت هذه القاعدة في أذهاننا هيا بنا نتدرب عليها. استمعوا الآن إلى أحمد وتشارلز ورددوا وراءهما. How long did you study English? I studied English for 3 years. How long did Jim teach chemistry? He taught chemistry for 2 years. How long did you stay in Paris? We stayed in Paris for 2 days. How long did they talk to Jerry? They talked to Jerry for several hours. ولننتقل الآن إلى تدريب آخر حيث يلقي تشارلز سؤالا يبدأ بأداة الاستفهام who ومعناها كما تعرفون هو من، وبعد السؤال سيذكر اسم شخص أو ضميرا يدل على الشخص أو الأشخاص الذين يريد نسبة الفعل إليهم، وسيعطيكم تشارلز فرصة بعد أن يلقي السؤال والاسم لكي تحاولوا تكوين الإجابة الصحيحة. وإليكم أولا مثالا على ذلك. Who made the cake? Ruth. Ruth made the cake. أعتقد أنكم فهمتم المطلوب، والآن هيا حاولوا تكوين الإجابات الصحيحة في التدريب التالي. Who made this cake? Ruth. Ruth made this cake. Who broke the glass? Billy. Billy broke the glass. Who gave Patty that candy? I gave Patty that candy. Who ate the sandwiches? We. We ate the sandwiches. Who read the story? Their mother. Their mother read the story. Who took the newspaper? Jim. Jim took the newspaper. أعتقد أنه لا يزال لدينا بعض الوقت نستطيع أن نقوم بتمرين آخر على استخدام صيغة الماضي لبعض الأفعال غير القياسية. وفي هذه المرة سيقوم أحمد بتوجيه الأسئلة ويتولى تشارلز الإجابة، وتقومون أنتم بترديد الأسئلة والأجوبة وراء كل منهما. والآن هيا بنا. Did you know Mr. Thomas a year ago? Yes, we knew Mr. Thomas a year ago. Did you have a car several years ago? Yes, I had a car several years ago. Did you take a vacation a month ago? Yes, I took a vacation a month ago. Did Ruth take the car a while ago? Yes, she took the car a while ago. Did Jerry give you some money? Yes, he gave me some money. Did the children ride their bikes yesterday? Yes, they rode their bikes yesterday. Did you forget your keys this morning? Yes, I forgot my keys this morning. حسن جدا. سوف تتاح لكم الفرصة في دروسنا المقبلة لزيادة التدرب على استعمال الأفعال في صيغة الماضي، ولذلك حاولوا أن تتدربوا عليها كلما أتيحت لكم الفرصة. وفي درسنا القادم سنتعلم كيفية التعبير عن الزمن المستقبل، فأرجو أن تكونوا معنا في الدرس القادم، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.